السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال بفضل الله عز وجل علينا في جامع الترمذي في أحاديث كتاب الحج التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه، فوصلنا الباب 36 قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وأطل عمرهم على عمل صالح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن حدثنا قبيصة بفتح القاف عن قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى: هذا حديث الثوري عن ابن جريج، ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جريج بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه، وهو يعلى بن أمية. عبد الحميد هو من عندك؟ ابن جبيرة صح؟ ابن جبيرة عندك؟ جبيرة ابن جبير، نعم، هو ابن جبيرة بن شيبة. قال رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. كذلك من الأمور التي تستحب وتشرع في الطواف، ذكرنا الدرس الماضي الرمل، وهو سرعة المشي. وكذلك من الأشياء التي تستحب في الطواف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاطباع. الاطباع هو أن يكشف العاتق الأيمن ويضع هذا الرداء تحت الإبط الأيمن. فهنا في هذا كما قلت، هذا هو الاطباع، هو أن يجعل طرف الرداء على أو تحت الإبط، هذا هو الاطباع، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى يستحبون هذا الاطباع في هذا الطواف، ألا وهو طواف القدوم. العلماء رحمهم الله يستحبون هذا الاطباع في طواف القدوم، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن كما قلت، الأحاديث في ذلك واضحة، وهذا الحديث الذي معنا حديث يتقوى بمجموع طرقه، فقد جاءت طرق أخرى وجاءت شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا هو والصحابة، فيشهد أن الأصل في هذا الباب صحيح. الذي يجعلنا فقط هذا الحديث يوجد فيه الخلاف هو في ابن يعلى، من هو؟ هو الذي جعل العلماء يختلفون في صحة هذا الحديث. فمن حسن هذا الحديث كالألباني رحمه الله حسنه لأنه يعتبر أن هذا السند فيه ضعف، فقال الطرق الأخرى قوته فصار حسنا. سبب تضعيف الشيخ لهذا السند هو ابن يعلى، يقول لا معرف من هو ابن يعلى هذا، لكن حافظ ابن حجر قال يحتمل أنه صفوان، يحتمل أنه صفوان، لأن يعلى له أكثر من ابن، من بينهم صفوان، وصفوان ثقة في الحديث، ولذلك من صحح الحديث اعتبره صفوان، ومن حسن الحديث اعتبره مجموع الطرق. لكن الذي يهمنا أن أصل هذا الباب صحيح، ألا وهو سنية اطباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأصل هذه المسألة صحيحة، وبذلك قال الجمهور رحمهم الله تعالى ألا وهو الاطباع. وهذا الاطباع يختلف عن الرمل، أن الاطباع في جميع الأشواط، في السبعة الأشواط الاطباع، أما الرمل في الثلاثة الأولى فقط. ومن هنا يختلف الاطباع مع الرمل، يشتركان في السنية في المشروعية، يختلفان في أن الرمل في الثلاثة أشواط الأولى، والاطباع كامل الأشواط السبعة. فمعنى كلامنا أن هذا الاطباع ما يشرع إلا في الطواف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو صلى الركعتين ينبغي له أن يعيد الرداء على ما هو عليه وأن يستر العاتق. الاطباع ما هو إلا في الطواف، وكذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاطباع لا يشرع في السعي بين الصفا والمروة خلافا للشافعية. فالصحيح أن الاطباع حتى في السعي غير مشروع لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء إلا في الطواف، ونستعمل الأدلة على ما جاءت، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، لأن المالكية أصلا لا يرون الاطباع لا في طواف ولا في سعي بين الصفا والمروة. ومذهب الحنابلة قالوا بالتفريق بين الصفا والمروة وبين الطواف، فقالوا الطواف يشرع، أما الصفا والمروة لا يشرع لعدم وجود دليل، وهذا هو الصحيح أن الاطباع هذا خاص بالطواف. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل هذا الاطباع هو فقط خاص بطواف القدوم؟ لأن نحن بينا في الدرس الماضي أن الطواف له أنواع، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرمل والاطباع، هل الرمل والاطباع فقط خاصان في طواف القدوم فقط أم لا؟ فمذهب الحنابلة قالوا فقط هذا في طواف القدوم فقط، مذهب الحنابلة قالوا هذا فقط في طواف القدوم، بمعنى عند الحنابلة طواف الإفاضة ليس فيه رمل وليس فيه اطباع، وطواف الوداع ليس فيه رمل وليس فيه اطباع. وهذا إن شاء الله سيأتي عند الكلام على طواف الإفاضة في باب، خاصة حديث ابن عباس الذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طواف لا رمل فيه، سنبين إن شاء الله الكلام على ذاك الحديث. أما بعض أهل العلم يرون أن الاطباع والرمل يشرعان في طواف يعقبه سعي، بعض العلماء وهم الشافعية وكذلك الأحناف أن الطواف أن الرمل والاطباع لا يشرعان إلا في طواف يعقبه سعي، إلا في طواف يعقبه سعي. مثلا طواف القدوم بالنسبة للمتمتع، إذا أراد المتمتع أن يطوف لابد أن يكون بعد هذا الطواف السعي، فعلى هذا المذهب أنه يشرع الرمل ويشرع الاطباع. لكن قد يقول قائل كيف يقولون بأنه في طواف الإفاضة، كيف يقولون ذلك ومع أن طواف الإفاضة الإنسان يكون إيش؟ يلبس المخيط، فكيف سيفعل الاطباع؟ فنقول بالنسبة إذا لبس المخيط فخلاص لا إشكال أن الاطباع هنا غير متصور، فسيبقى إيش؟ فسيبقى الرمل عندهم. ولكن سأبين أن الصحيح أن الرمل والاطباع ما هو إلا في طواف القدوم، كما سنبين إن شاء الله تعالى ذلك في الدروس القادمة. وهذا هو الأقرب، الأقرب هو مذهب الحنابلة أن هذا الاطباع وهذا الرمل يكون في طواف القدوم دون طواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم رحمه الله. وكما قلت هذا هو مذهب الحنابلة وكذلك مذهب المالكية. المالكية أصلا في أصل المسألة لا يرون الاطباع، لا يرون الاطباع، فيدخل إذن قول المالكية مع الحنابلة في هذا الأمر فيما يخص الاطباع، والله تعالى أعلم. فيما يخص الاطباع أقصد في الإفاضة والوداع. فبالنسبة إذن كما قلت الاطباع هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة واستحبها العلماء رحمهم الله تعالى، واستحب العلماء كما قلت هذه السنة. تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقبيل الحجر. وقال الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قالوا في الباب عن أبي بكر وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه أن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاد به وكبر، وهو قول الشافعي. فقط عندك هذا الحديث؟ ما عندك حديث ابن عمر؟ فقط حديث عمر؟ يوجد حديث آخر، حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد. طيب اقرأ الثاني. وقال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن سلام الحجر فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد. قال: باب ما جاء في تقبيل الحجر. وروى الترمذي رحمه الله تعالى حديثين يدلان على هذا أو هذه المسألة، ألا وهو الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب أنه قال، حديث عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر، وهذا في الصحيحين حديث صحيح أنه رأى عمر بن الخطاب يقبل الحجر، يقصد بذلك الحجر الأسود، ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. فقال بعد ذلك: حديث عمر حديث حسن صحيح، وهو كما قال. وهذا يبين لك فضل الاتباع الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك هذه ميزة الصحابة، الصحابة كانوا يمتازون عن غيرهم بكثرة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء التابعون وعلى هذا، وجاء أتباعهم وعلى هذا، حتى بعد ذلك كثرت البدع وكثرت المخالفات وكثرت الأقوال التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده. وهذا يبين لك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون، لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم كما قلت امتازوا بالاتباع. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله إشارة إلى هذا أنه قال: من فضل عالما على آخر بكثرة الكلام فقد فضل الخلف على السلف. من فضل عالما على آخر بكثرة الكلام فقد فضل الخلف على السلف، أي أنه يبين أنه لا يمكن لأحد أن يفضل الخلف على السلف بكثرة الكلام. فكان السلف يقلون من الكلام، يقلون من الكلام لكنهم يكثرون من الأفعال، يكثرون من المتابعة، وهذه هي المنقبة وهذه هي الفضيلة. ولذلك عمر بن الخطاب يقول: أعلم أنك حجر، يعني لا تنفع ولا تضر، أنت ما أنت إلا حجر أصلا، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. وهذا هو الاستسلام. كما قال العلماء: أحيانا الإنسان لا يعلم الحكمة في المسألة، عليه أولا قبل أن يبحث عن الحكمة عليه أولا أن يتبع، لأن بعض الناس يسألك عن الحكمة ثم يريد أن يتبع، فيأتيك يقول لك: لماذا أتوضأ من لحم الجزور أصلا؟ لماذا التفريق بين لحم الجزور ولحم الغنم؟ ليش التفريق؟ يريد أن يبحث، يقول: لا لا أريد أن أتوضأ إلا إذا علمت الحكمة. وهذا هو خطأ، ما كان يعلم عند الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك ابن عمر هنا لما قال للرجل: اجعل أرأيت في اليمن، أنت الآن جاءك اتباع، عليك أن تتبع، لا تقول أرأيت إن زحمت، أرأيت، مع أن الرجل صحيح كلامه يطلب من ابن عمر فتوى، لكن ابن عمر هنا قصد التعليم وقصد التأديب، لأنه كان إيش كما قلت، كان قدوة للسائلين ابن عمر، فكان يعلمهم حب الاتباع، يعلمهم حب عدم التقدم بالفرضيات أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي لو ولو ولو وتترك السنة، اعمل بالسنة، عود نفسك ونشط نفسك على أن تعمل بالسنة. وكما قلت هذه هي ميزة الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عمر، وعمر هنا قبل ذلك عمر، وكذلك أن رجلا سأل ابن عمر حديث الآخر حديث صحيح كذلك، أنه قال الرجل: أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت، فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وعلى هذا سار أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقالوا من السنة أن يستلم الإنسان الحجر الأسود، أن يمسح عليه من السنة، وقالوا من السنة أن يقبل الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك عمر اتباعا، وكذلك ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أي أنه مسه بيده وقبله عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة عند الجمهور من أهل العلم، عند الجمهور من أهل العلم، بل نقل الإجماع كما نقل ذلك النووي وابن عبد البر وغيرهما، الإجماع على سنية تقبيل الحجر الأسود. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا يستلمه يمسح عليه، فإن لم يستطع أن يقبل الحجر يسن له أن يقبل يده، يسن له أن يقبل يده، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، يسن له أن يقبل يده، وقد جاءت الأحاديث بهذا، وقد جاءت الأحاديث بهذا. متى هذا؟ قالوا إذا استلم، قالوا إذا استلم بيده ولم يستطع التقبيل يشرع له ويسن له عند الجمهور أن يقبل، أن يقبل يده. واختلفوا في السجود عليه، السجود عليه هو أن يضع الجبهة على الحجر الأسود، هذا المراد بالسجود عليه، هل هذا يشرع أم لا؟ كذلك هذا قال به الجمهور من أهل العلم أنه قال يستحب كذلك أن يسجد عليه، أي أن يضع الجبهة على الحجر الأسود، وكره ذلك مالك وقال بدعة، كره ذلك الإمام مالك وقال بدعة، فاختلفوا في هذا. وسبب اختلاف طبعا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكن الجبهة أو نزل وسجد على الحجر الأسود، هل ثبت ذلك أم لا. جاء الحديث حديث ابن عباس أنه قال رأيت عمر يفعل ذلك، وقال عمر رأيت النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث اختلافا كثيرا، والصحيح أقرب أقوال المحدثين أن هذا صح من فعل ابن عباس ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقرب، أن حديث المرفوع فيه كلام وفيه علة. فالأقرب والله تعالى أعلم، مع العلم أنه صححه بعض أهل الحديث رحمه الله تعالى، ولكن الأقرب أنه صح ذلك عن ابن عباس، هذا هو الأقرب. والجمهور رحمهم الله تعالى عملوا بهذا، منهم من عمل رحمك الله منهم من عمل تصحيحا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عمل قالوا لما فعله ابن عباس بهذا. وكما قلت هذا مذهب الجمهور، وعليه لو أنه سجد عليه لا بأس بهذا، إلا أننا نتوقف في القول بالسنية المطلقة، لأن القول بالسنية المطلقة يعتمد على تصحيح الحديث، والحديث كما قلت الأقرب أنه متكلم فيه، فإذا هو دائر بين السنية وبين الجواز، والأقرب هو الجواز، الأقرب هو الجواز. أما ما قاله الإمام مالك بأنه بدعة فهذا قول صعب، ما قاله الإمام مالك بأنه بدعة فهذا قول صعب، دام أنه صح عن ابن عباس. زد على هذا أن بعض العلماء يصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا القول بأنه بدعة هذا قول صعب، وعليه كما قلت الأقرب جواز السجود على الحجر الأسود لا بأس بهذا، لكن التقبيل هو السنية المطلقة، لأن التقبيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا بعد ذلك ما استطاع أن يستلم الحجر، فقالوا يكفيه أن يشير إليه، يكفيه أن يشير إليه، فقد جاء ذلك. وصح الحديث ابن عباس نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما مر أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت كذلك. وصح عن ابن عمر أنه كان يشير إلى الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، كان يشير الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. إلا أن الخلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى، هل إذا أشار إليه من السنة أن يستقبل القبلة أم لا، هل إذا أشار إليه من السنة أن يستقبل القبلة أم لا، بمعنى أنه سيشير إليه باليمين، خلافا لمن زعم أن الإشارة باليدين مثل التكبير تكبيرة الإحرام، هذا خطأ. بعضهم يرى بأنه يشير إليه مثل تكبيرة الإحرام يعني باليدين، وهذا خطأ، لم يثبت ذلك، إنما الإشارة تكون باليمين قياسا على الاستلام، لأن الاستلام كان باليمين، فالإشارة قامت مقام الاستلام، فنقول إيش تأخذ الحكم، أي أنه يشير باليمين. إلا أن الخلاف هل يستقبل أم أنه يكفي وهو ماش يشير ويقول بسم الله الله أكبر، فيه الخلاف. ومن يرى الاستقبال قال بالسنية، ما قال بالشرطية، قال بالسنية، دليل لحديث ابن عمر، حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس، فقال فإذا أتيت الحجر فاستقبله وقل الله أكبر. وهذا الحديث كذلك من الحديث التي فيها الكلام متكلم فيها، وبعض أهل العلم حسنها، ولذلك هذا الأمر إن شاء الله تعالى واسع وسهل، والأقرب والأفضل هو أن يستقبل القبلة إن استطاع إلى ذلك سبيلا، في وهذا يتصور في عدم الزحام. أما في الزحام أحيانا تجد أن أكثر القتل الذي يصير الناس وأكثر الدماء وأكثر الإغماء لما يتوقف الناس كلهم يقفون أكثر من دقيقة وهو مستقبل القبلة ويقول الدعاء، يأتي بدعاء طويل والناس بعد ذلك تتزاحم وتختنق الناس، وهذا كما قلت هذا جهل من الفاعل، بل لو استقبل القبلة ينبغي أن يكون استقبال إيش، استقبال خفيف، استقبل بسم الله الله أكبر بعد ذلك يمضي. وبعض أهل العلم قال يستحب له أن يقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا إلى آخر هذا الذكر، وهذا الصحيح أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزيادة الصحيح أن هذه الزيادة لم تثبت، إنما صح عن حديث ابن عباس أن النبي كبر، وابن عمر لما قال بسم الله الله أكبر دل على أن المراد بالتكبير هنا التسمية مع التكبير، فالسنة أن يقول أن يشير يقول بسم الله الله أكبر، أما الزيادة اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك أو غير ذلك هذا الذكر الزائد، فهذا كما قلت مما هو لا يصح ولا يثبت، والله تعالى أعلم. هذا ما يقال بالنسبة للحجر الأسود. أما بالنسبة للركن اليماني فقد بينا الدرس الماضي وقلنا الركن اليماني يستلم كما يستلم الحجر الأسود، لكن الفرق بين الركن اليماني والحجر الأسود أنهما يشتركان ويختلفان، يتفقان ويفترقان. يتفقان في سنية الاستلام، يتفقان في سنية الاستلام اللي هو المسح، يتفقان في هذا، ويختلفان في سنية التقبيل وفي سنية الإشارة. التقبيل أولا، الدرس الماضي ذكرنا هذه المسألة إشارة وقلنا خلاف العلماء، وربما في الدرس الماضي نقلت عن الشافعية استحباب التقبيل نقلا مني وتقصير مني في الحقيقة على اعتمادي على كتاب بعض المعاصرين من أهل العلم. ولذلك ينبغي على طالب العلم عدم الاعتماد على كتاب واحد في النقل كتب المعاصرين، لأن كتب المعاصرين كما قلت كثر فيها يعني الخلاف في مثل هذا. بل الصحيح أن الشافعية يرون عدم سنية التقبيل، هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ذلك ابن قدامة في المغني، هذا هو الصحيح عند الشافعية. الصحيح أنهم قالوا لا يقبل الركن اليماني، التقبيل خاص بالحجر الأسود، إلا أنهم اختلفوا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذا. أما من استدل بحديث جاء أو بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني ووضع خده الأيمن عليه، هذا حديث لا يصح، تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز، تفرد به وهذا غير صحيح، وعبد الله هذا متكلم فيه ولا يصح تفرده، فهو حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني حديث ضعيف تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز، وأشار إلى ضعفه البيهقي وغيره من الحفاظ من أهل الحديث رحمهم الله تعالى. إلا أن الخلاف وقع في تقبيل اليد، هنا الخلاف وقع. أما تقبيل الركن اليماني نسب إلى الأئمة الأربعة أنه إيش؟ لا يستحب تقبيل الركن اليماني، إلا أن الخلاف وقع لو أنه استلمه مسه، هل بعد المس يقبل يده أم لا؟ هنا الخلاف وقع. فإذا كأن الأئمة الأربعة ما اختلفوا في موضوع إيش؟ في موضوع القبلة المباشرة، في موضوع القبلة المباشرة ما اختلفوا في هذا، كما نسب ذلك إليهم ابن قدامة في المغني وكذلك النووي في المجموع، واضح؟ أما الخلاف وقع كما قلت، الخلاف وقع في موضوع إيش؟ في موضوع تقبيل اليد اليمنى بعد استلام الركن اليماني. الشافعية قالوا بتقبيل اليد، أما الجمهور فقالوا بعدم تقبيل اليد، والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يشرع التقبيل، لا تقبيل الركن ولا تقبيل اليد، لأن الحديث استدل به بعض الشافعية حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني ثم قبل يده، حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، رواه البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه كما قلت لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن. إذن الركن اليماني لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن اليماني، لا تقبيل مباشر ولا تقبيل يد، هذا هو الصحيح. والإشارة لم يثبت فيها شيء، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إشارة أو فعل إشارة، فالصحيح أن الإشارة ليست من السنة. أما الإشارة خاصة بإيش؟ بالحجر الأسود، فإذن هما يختلفان في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. إلا أن كما قلت بعض أهل العلم، وهذا موجود في كتب الحنابلة وغيرهم، قالوا إلا أنه إذا قبل لا يصدر صوتا للقبلة، وطبعا هذا الأمر فيه سهولة، لكن كما قلت يعني لا ينبغي، بعض الناس فعلا أنه تجده سبحان الله يقبل كأنه يعني يقبل امرأته، نسأل الله العافية. كذلك من المسائل التي نريد أن نبينها في الطواف، انتهينا الآن من مسائل الطواف التي ذكرها الترمذي، وسنزيد عليها مسائل مهمة في الطواف. من المسائل الأولى أن الطواف له شروط، لا يصح الطواف بدونها، لا يصح الطواف بدونها. من الشروط في الطواف سبعة أشواط، هذه من الشروط عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، عند أكثر أهل العلم، وقالوا بشرطية سبعة أشواط، بشرطية سبعة أشواط، هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. وقالوا لو أنه طاف خمسة أو طاف أربعة أو طاف ستة لا يجزئه ولا يكفيه، لا بد من سبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله وقال خذوا عني مناسككم. أرجع وأقول أصعب شيء في أحكام الحج هو تطبيق خذوا عني مناسككم. تجد العلماء يختلفون كثيرا، مرة في مسألة يقولون ركنية ثم المسألة الثانية تجدهم يقولون مستحب، كما سنأتي في الركعتين بعد الطواف. ولكن كما قلت نسير على هذا قول الجمهور، الصحيح هذا أننا نمشي على سبعة أشواط، فعل ذلك النبي، فعل ذلك الصحابة من بعده، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك الصحابة من بعده، فعليه نقول بشرطية سبعة أشواط. لو شك نقل الإجماع ابن المنذر على أنه يبني على اليقين، لو شك ستة ولا سبعة اجعلها ستة، لو شك ستة أو خمسة اجعلها خمسة، ابني على اليقين وأتي بزيادة، لأنك إن تبني على اليقين أفضل منك أنت إيش تخرج وأنت شاك، وأنت شاك، لأنك ما قلت. وهذا الإجماع يعني يدل على أنك ما قلت على أن الأصل في هذه الأشواط أنها سبعة أشواط، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك الصحابة من بعده، وعليه لو طاف أقل لا يجزئه ذلك. وكذلك يكره له أن يتعمد الزيادة، لأن هذا مخالف للسنة، أن هذا مخالف للسنة. لا يأتي واحد يقول سأطوف ثمانية سأطوف تسعة، هذا مخالف للسنة، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبلا شك ما يقال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة أو في شيء غير مشروع، فكما قلت كذلك لا يزيد على السبعة أشواط. من الشروط كذلك عند أهل العلم رحمهم الله تعالى ستر العورة، من الشروط كذلك ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطاف بالبيت أن يطوف بالبيت عريان، كما بعث أبا بكر رضي الله عنه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بعث على أبا بكر رضي الله عنه على ذلك أنه لا يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان. وكذلك عموم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا كما قلت يشمل الزينة، تشمل بلا شك ستر العورة وزيادة، لأن الإنسان الذي يكشف العورة ما تزين، فلما يقول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد دليل على ستر العورة مع زيادة، ستر العورة مع الزيادة، لأن مش معقول واحد يكشف العورة ثم يقول أنا تزينت للمسجد، هذا مش معقول. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى كما قلت قالوا من شروط الطواف كذلك أن يعني أن يستر العورة، أن يستر العورة، هذه هي بالنسبة لشروط الطواف. وكذلك قالوا من شروط الطواف الطهارة، وهذه المسألة التي تحتاج إلى وقفة، وهي من أصعب المسائل في الحقيقة تطبيقا اليوم في واقعنا مع كثرة الزحام، ومع يعني وجود هذه المسألة بكثرة، أن مع الزحام مع الاحتكاك مع الحرارة ربما الإنسان إيش ينتقض وضوءه ويصعب عليه الخروج، يصعب عليه أن يخرج. المسألة سهلة إن كان الحرم أو إن كان المكان يعني فاضي، هذه مسألة سهلة، لكن تتكلم أنت عن الحج، تتكلم أنت عن الطواف في رمضان، العمرة في رمضان، بلا شك أن الأمر صعب جدا جدا. ولذلك هي كمسألة صعبة التطبيق اليوم عند لو أردنا التطبيق فعلا. العلماء اختلفوا في هذا، هل هو شرط أم هو واجب أم هو جائز، ثلاثة أقوال عند أهل العلم. بعض العلماء قال شرط وهذا قول الجمهور، بعض العلماء قال شرط وهذا قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، قول المالكية والشافعية والحنابلة أن الطهارة شرط، وعلى هذا قالوا لو انتقض وضوءه وجب عليه أن يخرج، قالوا لو انتقض وضوءه وجب عليه أن يخرج. واستدل هؤلاء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي في البيت، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي في البيت، وهذا واضح، يكلم من يخاطب الحائض ألا تطوفي في البيت، دل إذن على أن هذه البقعة يشترط فيها الطهارة. واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت أو في البيت الطواف بالبيت مثل الصلاة غير أنه أبيح فيه الكلام، غير أنه أبيح فيه الكلام. هذا الحديث الذي سيأتي كذلك رواه الترمذي في الباب 112، قال: باب ما جاء في الكلام في الطواف. وروى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. استدلوا بها، قالوا دليل واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، والصلاة إيش فيها؟ لابد فيها من طهارة. هذا هو أقوى ما استدل به الجمهور. وذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب الوضوء عند الطواف. ما الفرق بين الشرطية وبين الوجوب؟ إذا قلنا بالوجوب، من طاف طوافه صحيح لكن عليه دم، وهذا ما قاله الأحناف، هذا ما قاله الأحناف أنه واجب وليس هو بشرط، يعني الطواف صحيح. وقال بعض أهل العلم: يجوز مطلقا، وهذا ما قاله ابن حزم في المحلى، هذا ما قاله ابن حزم في المحلى، في كتاب المحلى قال: يجوز الطواف بغير طهارة إلا للحائض خاصة. فإيش فعل بحديث عائشة؟ قال: هو خاص لمن، وطبعا طريقة ابن حزم معروفة أنه إيش، لا يستعمل القياس، وفقط كان يتقيد بالنص الوارد، إلا أن بعض العلماء قال: لا تشترط الطهارة مطلقا، وهذا ما نسب إلى ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أفتى بهذا ابن عثيمين كما في الشرح الممتع أنه قال: القول بالطهارة في النفس منه شيء، والصحيح لا تشترط الطهارة، الصحيح قال: لا تشترط الطهارة، لكن يقول: الطهارة على الأكمل، الطهارة فقط على الأكمل. لو جئنا في الحقيقة لأدلة القوم نجد أن الجمهور أدلتهم فيها قوة، لكن فقط الدليل القوي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت. أما حديث ابن عباس الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ولا يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، أنه من قول ابن عباس، كما أشار إلى هذا غير واحد من أهل الحديث، وقالوا بأن عطاء بن السائب أخطأ فيه، ورواه غير عطاء عن طاووس عن ابن عباس من قوله، وقالوا بأن عطاء بن السائب أخطأ فيه، وقالوا بأن الأقرب هو، واعترف بهذا النووي كما في المجموع، وقال الصحيح أنه لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على ذاك الحديث بالتفصيل في سنده إن شاء الله تعالى. فالمسألة كما قلت، وأجابوا على قول الجمهور حديث عائشة، قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: غير ألا تطوفي بالبيت، ما قصد الطهارة، إنما قصد عدم دخول الحائض المسجد. لأن المسألة الآن متشعبة من أمرين، وكلا الأمران فيه احتمال، أو كلا الأمرين فيهما إيش؟ فيهما الاحتمال، كلا الأمرين فيهما الاحتمال. فالاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها من أجل الطهارة، واحتمال النبي صلى الله عليه وسلم نهاها لأن الحائض ما تدخل. فقالوا: إذن دام أنه تطرق إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال، قالوا بها. فلو جئت أنت للمسألة تجد في الحقيقة أن قول الجمهور فيه قوة من ناحية حديث ابن عباس، لأن نعم وإن كان احتمال لكن احتمال غالب، لكن حديث ابن عباس نعم فيه. زد على هذا أن ابن عباس ولو صح من قول ابن عباس، ابن عباس صاحب من الصحابة، إلا أن ابن تيمية رحمه الله قال: هذا القول ركيك، لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو قلنا البيت أو الطواف حول البيت صلاة، طيب أليس يجوز الأكل والشرب حال الطواف؟ صح أم لا؟ أليس يجوز الكلام؟ أليس يجوز أو أليس الطواف ليس فيه ركوع ولا فيه قيام من الركوع، وليس فيه سجود، وليس فيه تسليم؟ فكيف نقول إذن الطواف مثل البيت أو الطواف مثل الصلاة؟ كيف يقال ذلك؟ فالمسألة كما قلت في أصل حديث ابن عباس، كما قلت قول الجمهور فيه ممكن أن يرد، لأن حديث ابن عباس فيه ما فيه من بيان ومن كلام عند المحدثين، لكن يبقى حديث عائشة. إلا أننا نقول والله تعالى أعلم، المسألة ستحمل على الأفضلية، بمعنى لو أن إنسانا أحدث حال الطواف وما استطاع الخروج للزحام، الأولى هنا أن يكمل وليس عليه شيء، ولا نستطيع أن نقول بأن الطواف قد بطل طوافه، هذا هو الأقرب. أولاً للنزاع القوي في أصل المسألة، الأمر الثاني المشقة تجلب التيسير، أمر صعب أن يخرج الإنسان، لأن إذا خرج لن يستطيع أن يدخل أصلاً مرة أخرى أحياناً. لكن إذا وجد المتسع ووجد السعة فنقول له أخرج توضأ ثم ارجع، إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك. طيب لو توضأ ورجع هل يستأنف ولا يبني؟ بمعنى هل يكمل؟ لو قلنا أحدث في بداية الشوط الرابع انتهى من الثالث، كم تبقى له؟ تبقى له 4، انتهى من الثالث الآن، ما أكمل الرابع، خرج توضأ، هل يستأنف من جديد، يبدأ من جديد يحدث الثلاثة الأولى، أم أنه يبني؟ وهذا كما قلت يجعل المسألة صعبة كما قلت تطبيقا، لأنك أنت لو قلت بأن مثل الصلاة ليش تختلف يبني ولا يستأنف؟ لماذا تختلف يبني أم يستأنف؟ لأن الإنسان إذا أحدث في الصلاة عليه إيش؟ على قول الجمهور أهل العلم، على قول الجماهير أنه عليه أن يستأنف، فلماذا اختلفت في هذا إذن؟ ولذلك جاء المالكية والحنابلة قالوا يستأنف، وقال الشافعي يبني، الشافعية قالوا يبني، والمالكية والحنابلة قالوا يستأنف يبدأ من جديد. إذا لو جئت لأصل المسألة قول المالكية والحنابلة هو الأقوى أصلا للمسألة هذه، فعلى هذا نقول والله تعالى المسألة غير، يعني المسألة في أصلها خلافها قوي. لكن أرجع وأقول لو بنى ليس عليه شيء من باب الخلاف في أصل هذه المسألة، ولو بنى ليس عليه شيء لأن الموالاة على الصحيح ليست شرط من شروط صحة الطواف، فعاد هذا لو بنى ليس عليه شيء، لكن لو استأنف فهو الأحب والأفضل. لكن الإشكالية كلها أن يستأنف ويرجع مرة ثانية قد أنه يحدث ولن ينتهي. وكثير من الأسئلة تأتي في هذا تكرر الحدث حال الطواف، تكرر الحدث حال الطواف. والأقرب كما قلت المسألة فيها بحسب المشقة، إذا وجدت المشقة وجد الزحام عليه أن يكمل ليس عليه شيء، ولو استطاع أن يرجع يتوضأ يتوضأ، والأفضل له أن يستأنف، هذا هو الأفضل، الأفضل له أن يستأنف. لكن لو بنى لا أنكر عليه، والله تعالى أعلم كما قلت للخلاف في أصل هذه المسألة، ألا وهو هل هذا من الشروط أم لا. لكن حتى ولو قلنا من الشروط ينبغي أن نتوقف وقفة عند المشقة الحاصلة فعلا والغالبة في زماننا هذا، مشقة موجودة خاصة كما قلت في الحج، وخاصة كما قلت في الزحام الشديد. أما هذه الأيام هذه الفترة في ذي القعدة وغيره ربما، أو في شوال الأمر ربما فيه سهولة كبيرة جدا، فهنا نقول له اذهب وتوضأ ما فيها شيء، واستأنف أفضل، تخرج من الخلاف. لكن أرجع وأقول لو بنى إن شاء الله تعالى لا إنكار عليه، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لي من الشروط. وكذلك هل من الشروط الموالاة أم لا، يعني هل لا بد أن يوالي؟ الموالاة أنه لا يكون هناك فاصل بين الأشواط، بمعنى إلا من عذر. فالعلماء يقولون، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول الأئمة الأربعة، أنه لو أقيمت الصلاة وهو يطوف يصلي ثم يبني ما يستأنف، يعني لو فرضنا هو في الشوط الرابع الآن أقيمت الصلاة إيش يفعل؟ يصلي، وإذا انتهى يبني عند الجمهور من أهل العلم، خلافا للحسن البصري. والصحيح قول الجمهور أنه إيش؟ أنه يبني. هنا صارت الفاصل الذي صار واختلال الموالاة هنا صار العذر، ألا وهو الصلاة. واختلفوا في صلاة الجنازة، والصحيح أن الجنازة مثلها، الصحيح لو صلى الجنازة يبني، هذا هو الصحيح. لكن تختلف الجنازة عن الفرض أن الفرض لا بد أن يتوقف عن الطواف، أما الجنازة فأمره بالخيار، ولو صلى الجنازة فهو أكمل من باب أن ينال الأجر، ولو انتهى إيش يفعل؟ يبني، يعني يكمل لا يستأنف، كما قلت هذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. فإذا اختلال الموالاة لعذر ليس فيه شيء، لكن قالوا لو أخل بالموالاة دون عذر، يعني إنسان طاف ثلاثة أشواط قال تعبت، راح الفندق ريح ساعة ساعتين ثلاثة ثم رجع وأكمل 4، هل هذا يجوز أم لا؟ المسألة كلها تعود على أصلها، حكم الموالاة بين الأشواط، يعني شوط بعد شوط، هل هذا الموالاة هذه واجبة أم أنها على السنية أم أنها على السنة. صراحة لم يأتي دليل صريح في الأمر، ولذلك الأقرب هو ما ذهب إليه الشافعية وكذلك الأحناف على أن الموالاة هي سنة ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد ذلك، الأولى له أن يبتعد. لكن لو أن إنسان يعني تعب، امرأة كبيرة تعبت، رجل كبير تعب، رجل أصابه اختناق فأراد أن يرتاح قليلا يشرب الماء ويرتاح 10 إلى ربع ساعة إلى نص ساعة إلى ساعة، الأمر فيه سهولة إن شاء الله، لأن هذا من باب العذر. لكن واحد متعمد هكذا فقط يريد أن يرتاح، لا، ما ينبغي ذلك، تخرج من الخلاف. لكن الصحيح أن الموالاة عموما، أن الموالاة سنة في الطواف وليست هي من باب إيش، من باب الشرطية أو من باب الوجوب، والله تعالى أعلم. فنقول بعد ذلك ما قلت، هذا أكثر ما يقال في هذا الأمر. وكذلك العلماء رحمه الله تعالى قالوا، هل يستحب أن يقرأ القرآن، يعني هل يجوز أن يقرأ القرآن أم لا؟ الجمهور من أهل العلم قالوا باستحباب قراءة القرآن، لأن القرآن هو أفضل الذكر، وهذا المقام مقام ذكر، والقرآن أفضل الذكر. فقالوا إذن، فقال الجمهور كما بين ذلك النووي رحمه الله في المجموع ونقل عنهم بقول الجماهير من أهل، أو قول الجمهور من أهل العلم، أنهم قالوا إيش، قالوا باستحباب قراءة القرآن، لأن القرآن هو أفضل الذكر. إلا أن العلماء كذلك بحكم أنها مسألة يعني انتشرت في واقعنا هذا، كرهوا الدعاء الجماعي الذي يحدث. والأولى على الإنسان أن يدعو وأن يذكر الله عز وجل لوحده. لا ينبغي للإنسان يقول ما أعرف أدعو، ما أعرف أن أذكر، هذا خطأ، عليك أن تتعلم. مش معقول أنت ما شاء الله في الدنيا هذه ملكت العلوم في الدنيا وملكت المناصب وتقلدت المناصب، ثم لما تأتي عند طواف تقول أنا ما أعرف أقرأ، وتأتي بشيء جديد ما كان يعرف أصلا. وكما قلت، الإنسان عليه بالاتباع. ما الفائدة تدفع أنت الأموال الآلاف اليوم تدفعها، الحملات، غلاء الحملات والأشياء والتعب الذي يحدث في الحج؟ لا تقول لي ما في تعب الحج، الحج في تعب، حتى لو ذهبت إلى ما شئت من حملة، الصحيح أن التعب موجود. فغير معقول أنك أنت تذهب إلى الحج وتريد كل تأخذ بالأيسر فقط، حتى ما باقي إلا أن البعض لا يريد أن يرمي الجمرات، يريد أن يوكل أحدا، وبعض الحملات للأسف فتاوى شغالة ما فيها شيء، أنت نحن نريد أن نريحك، ارتاح، اجلس هنا، نحن سنرمي عنك. والبعض يذهب للحج كأنه ما حج، ما باقي إلا يطوف عنا حتى. فكما قلت، يعني التوسع غير مرضي فعلا. ثم لما تقول لا يا أخي، يقول لك أنت متشدد، ولا بد أن من شروط الأمر أنك أنت تكون متساهل. نعم، ما اختلفنا، لكن تساهل عن تساهل يفرق، يعني يختلف تساهل عن تساهل يختلف. يعني مش معقول أنك أنت اليوم رجل عندك القوة تأتي وتوكل أحدا أن يرمي عنك، هذا بلا شك أن هذا إيش من الأخطاء. لكن توجد أمور فيها تساهل، وكلام الأئمة يحتمل ذلك، ممكن الإنسان يفتي بهذا، ممكن، خاصة في موضوع مثلا مبيت في مزدلفة، الانطلاق بعد منتصف الليل، ممكن مسألة متصورة، أن اليوم الواحد القوي يذهب، ممكن متصورة. لكن أن تصل مرحلة أن يرمى عنك أيها الحاج، وأنك أنت ما تقول الأذكار، حتى الأذكار، حتى الدعاء، ترى يوم عرفة الدعاء تجد بعض الناس تدعو خلف الواعظ في الحملة، ترى ذلك حتى في يوم عرفة، الوقت اللي الإنسان مفروض أن يدعو الله بقلب خاشع، بقلب يعني خاضع لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان إذا دعا الله لوحده الإخلاص كان يتصوره أكثر من الدعاء مع الغير، هذا واضح. فعلى هذا كما قلت، الإنسان عليه أن يتنبه وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي تضيع عليه الخير العظيم وتضيع عليه الأجر العظيم، حتى تجعل الإنسان يقول لك أنا حججت وما أحسست بلذة الحج. وكثير من الإخوة وكثير من الشباب لما يذهب الحج مع الحملات المتبعة للسنة بقدر المستطاع، أرجع وأقول اتباع السنة في كل الأمور صعب، هذا لا يختلف عليه أحد. لكن بعض الناس الذي يذهب مع الحملات التي تتبع في غالب السنة تجده يقول كأني أول مرة أحج، أحس باللذة. لكن لما أنت تتساهل في كل شيء، في كل فعل تتساهل فيه، لن تحس بهذه اللذة أبدا. وأي لذة أعظم من لذة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الصحابة فيما قالوه وفيما قاموا عليه رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. هذا ما يقال كما قلت في الطواف، وهذا الطواف هو طواف الحج، وزده على طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. وكذلك بالنسبة للعمرة لا بد من هذه إيش الأمور، لا بد من هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل فيما يخص إيش، فيما يخص الطهارة، وفيما يخص ستر العورة، وفيما يخص كذلك الموالاة والاطباع والرمل والأشواط السبعة التي ذكرناها، واستلام الحجر الأسود والإشارة، والتفريق بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني. بعد ذلك إذا انتهى من الطواف يشرع له إجماعا، يشرع له بالإجماع أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم واضح ومعلوم، إلا أن المؤرخين اختلفوا في مقام إبراهيم. هل مقام إبراهيم هو كان في أو كان ملاصقا للكعبة ثم بعد ذلك مع التوسع غير مكانه إلى ما هو عليه الآن، أم أن الأصل أن مقام إبراهيم هو في مكانه وما تغير؟ إيش ثمرة الخلاف؟ قد يقول قائل ما في ثمرة، قد يقول ما في ثمرة، إيش نحن ما دخلنا نحن كان ملاصقا ولا كان غير ملاصق. الآن الموجود الأهم أنه إيش، أنه وين موجود الآن، إيش ثمرة الخلاف؟ نعم، إذا قلنا بأن المقام الحين مثلا ممكن نقول بأن من صلى بينه أمامه فقد إيش خالف الأكمل، مثلا أن نقول بأنه خالف الأكمل، لأن الصلاة خلف مقام إبراهيم ليست بشرط كما سأبين، خالف الأكمل. لكن صورة المسألة متصورة وين في الحقيقة؟ متصورة لو وسع المسجد، هل يجوز لأحد أن ينقل هذه البقعة إلى موضع آخر، أم أنها بقعة توقيفية لا يجوز تحركها؟ هذا ما أشار إليه ابن عثيمين في ثمرة الخلاف، حتى لما قال والأمر عندي سهل لا أستطيع أن أجزم بذلك، المهم أنه أن يصلى خلف مقام إبراهيم سواء كان ملاصقا غير ما غير، لكن الثمرة ستكون لو وسع المسجد، فقال الأفضل عدم تحريكه، لكن لو حرك الأمر فيه سهولا لأصل الأمر هذا، والأمر في النهاية سيرجع طبعا بلا شك، لن تتخذ هذه الخطوة إلا بالرجوع إلى كبار هيئة العلماء رحمهم الله تعالى، هيئة كبار العلماء رحمهم الله، وهم الذين سيكون لهم القرار، وبعد ذلك الناس ستتبع العلماء رحمهم الله تعالى، لأننا نثق في علمهم ونثق في ديانتهم ونثق رحمهم الله تعالى في تأصيلهم العلمي، ونحن تبع لهم في تأصيلهم العلمي، فإن أفتوا بجواز ذلك فالأمر فيه سهولة بلا شك، فهم أخبر في هذا الشأن وسيرجع إليهم بلا شك في هذا الأمر، فالدولة يعني لابد أن ترجع إليهم في هذا الأمر كما هو معلوم في هذه البلاد في المملكة، والله تعالى أعلم. إلا أن الكلام كله في الصلاة، هل الصلاة خلف مقام إبراهيم أو هل الصلاة لابد أن تكون خلف المقام، أم يجوز أن تصلى في أي موضع من المسجد؟ نقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على جوازها في أي بقعة من المسجد، لو صلاها في المسجد، لو صلاها في وطنه، لو صلاها يعني عدم أو صلاها خلف المقام فخلف المقام هو الأكمل، لكن لو صلاها في أي بقعة شاء فالصحيح أنه قد أتى بما عليه، لكن الأكمل هو أن يصلي خلف المقام. وطبعا المسألة متصورة في وقت الزحام، وقت الزحام يصعب على الإنسان ربما أن يصلي خلف المقام، فنقول صلي الركعتين في أي مكان شئت وفي أي بقعة شئت، فقد نقل الإجماع وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلاها في غير خلف المقام، أي لم يصليها خلف المقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يبين على أن المسألة واسعة في هذا الأمر، إلا أن الخلاف وقع في حكم الصلاة هذه، هل هذه الصلاة واجبة أم أنها مستحبة، هل هذه الصلاة واجبة أم أنها مستحبة؟ هنا نقل الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، والخلاف قوي بينهم. سبب الخلاف كالعادة، خذوا عني مناسككم، النبي فعلها عليه الصلاة والسلام. سبب الخلاف قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب، سبب الخلاف هو هذا، خذوا عني مناسككم والآية، وأن يسلم فعلها وصلاها، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهذا في الحقيقة خلاف قوي معتمد عند المالكية في مذهبهم. فالمالكية اختلفوا في مذهبهم كثيرا في الوجوب والاستحباب. بعض أئمتهم نقل أن المعتمد عندهم هو الوجوب، وبعض أئمتهم نقل أن المعتمد عندهم هو المستحب. وإن كان كثير من المالكية نقل الوجوب، وإن كان كثير من المالكية نقل الوجوب، لكن كما قلت يعني لا لا لا لا أفصل في المعتمد عندهم، يرجع إلى يعني أصحاب المذهب في هذه المسألة. لكن خلاف عندهم فعلا قوي، حتى البعض لو رجعت مثلا إلى بعض الإمام، مثلا الإمام النووي في المجموع نقل عن مالك الاستحباب، لكن في الحقيقة لو رجعت إلى مذهبهم تجد أنهم ما قالوا بالاستحباب، ما اتفقوا على الاستحباب، بل خلاف عندهم قوي ومعتمد عند المالكية. الشافعية نفس الشيء، لهم روايتان، رواية بالاستحباب ورواية بالوجوب، إلا أن المعتمد عندهم الاستحباب، إلا أن المعتمد عند الشافعية هو الاستحباب. والخلاف كذلك عند الحنابلة بالوجوب وبالاستحباب، منهم من نقل الاستحباب، وهذا نقله حتى ذكر البعض أنه مذهب المحققين من الحنابلة الاستحباب، ومنهم من نقل عنهم الوجوب. فإذا دام أنها روايات، المسألة في الحقيقة دائرة الأصل فيها أن الأمر يدل على الوجوب، لكن الذي يجعلنا ربما نخفف الأمر ألا وهو أنك لو أخذت بالآية ينبغي عليك أن تأخذ الآية بكمالها، ما تأخذ بعض الآية وتترك البعض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام أن من أخذ بالأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فنقول لهم أين الأمر؟ قالوا الأمر واتخذوا، نقول جميل. طيب يلزمك إذن أن تقول إذن بالأمر بالصلاة إيش؟ خلف مقام إبراهيم أو عند مقام إبراهيم، وأنتم نقلتم الإجماع على أنه لو صلى في أي بقعة صحت الصلاة. وعلى هذا كما قلت يعكر علينا الاستدلال بمثل هذه الآية. أما موضوع خذوا عني مناسككم، فالأمر كما قلت في الدروس الأولى، قلت الصحيح أن هذا الحديث وهذه اللفظة من النبي لا بد أن يبحث عن قرائن لها، وعليه الأمر الكفتان متكافئتان والقولان متكافئان، والله تعالى. فمن قال بالوجوب قوله فيه وجاهه، ومن قال بالاستحباب قوله فيه وجاهه، إلا أننا نقول لا ينبغي للإنسان أن يترك ذلك، لا ينبغي للإنسان أن يترك ذلك. لكن الخلاف الذي أريد أن أبينه هو هل نلزمه بدم لو تركها؟ صراحة لا نستطيع إلزامه بالدم كما قلت لكفة الأدلة في هذا الأمر، لكن ينبغي على الحاج لا يترك هذه الصلاة بقدر المستطاع، حتى لو رجع إلى السكن يصليها، لأن كما قلت لا يشترط في حقها إيش؟ الموالاة أن يصليها مباشرة، لأن عمر كما قلت رضي الله عنه صلاها خارج مكة، صلاها خارج مكة. فهذا دليل كما قلت أن الإنسان لا يترك الصلاة، وفعل عمر هذا يدل على أن هذه الصلاة لا تترك هذه الصلاة لا تترك. إلا أننا في الحقيقة في المسألة لو قلنا بالوجوب سيترتب علينا أمر، ولو قلنا بالاستحباب سيترتب علينا أمر، ألا وهو لو فرضنا بعد الانتهاء من الطواف أقيمت صلاة الفريضة، فالرجل صلى الفريضة ونوى لأن جاءت صلاة متى؟ بعد الطواف، وبعد الطواف وقت أي صلاة؟ صلاة الركعتين، صح أم لا؟ فنوى الرجل، نوى في قلبه وقال سأصلي الفرض وسأدرج معها الركعتين، هل يصح ذلك أم لا؟ لو قلت بالوجوب لا، لو قلت بالوجوب لا، لأن الاشتراك ما يكون في أمر واجب. لو قلت بالاستحباب على الأصول أنه إيش؟ أنه يدخل لو قلت بالاستحباب. ولذلك الشافعية كما قلت الشافعية يرون، لأن المعتمد عندهم هو الاستحباب، يرون أنه يندرج، وأنه لو نوى بالفريضة إدخال الركعتين خلف المقام فقالوا بأن هذا لا بأس. ونقل النووي في المجموع عن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله أنهما قالا بل لا يجزئ، يأتي بالصلاة الفريضة ويأتي بها. لكن أرجع وأقول سيرجع بعد ذلك إلى قول إمام مالك، لأن لو قلنا بالوجوب ففعلا صح، لكن لو قلنا بالاستحباب فإنه إيش على الأصول أنه يندرج، أن الاستحباب أقل من الواجب فيندرج. لكن أرجع وأقول كأننا لو كأن هذا لو صح الإمام مالك رحمه الله مطلقا، لأن هذه اعتبرها عبادة مستقلة، اعتبرها عبادة مستقلة، وعليه الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى. لو قصد بها لصح ذلك، لكن الأكمل هو أن يفصل بينهما، لأن هذه العبادة فعلا لو جئت إليها تجد أنها عبادة مستقلة. ولذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف قال قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كأنه إيش متبعا فصلى عليه الصلاة والسلام. إلا أن القائل قد يقول طيب هذا صلى، أليس المراد هو شغل الوقت هذا بالصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء فقد صلى؟ لكن أرجع وأقول الأولى أن يصلي، ولو أدرج ذلك لصح، هذا هو الأقرب وهو مذهب الشافعية وهذا هو الأقرب. أما مذهب الحنابلة فيرجع إلى مذهب الحنابلة، لم أطلع صراحة على هذه المسألة عند الحنابلة والله تعالى أعلم. هذا ما يقال في أمر الصلاة. وكما قلت الصلاة لا بد أن يصلي وهو ساتر للعاتق، ولا اطباع في الصلاة على الصحيح، لا اطباع في الصلاة على الصحيح، وهذا مذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا محل الاطباع انتهى هنا العلماء. إذا انتهينا الآن من الطواف وهو ركن، انتهينا فصلى الركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما انتهى من الصلاة ذهب واستلم الحجر ثم انطلق إلى الصفا والمروة. واليوم المسألة كالآتي: إنسان صلى ويستطيع أن يستلم الحجر فنقول له من السنة أن تستلم، إنسان ما يستطيع سقط عنه ما عليه شيء لكن قال أريد أن أشير، نقول ما جاء الدليل على الإشارة، ما جاء الدليل على الإشارة ينطلق إلى بعد أن يشرب ماء زمزم ويصب على رأسه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بذلك يذهب إلى الصفا والمروة، وننتقل بعد ذلك إلى ركن آخر من الأركان ألا وهو السعي بين الصفا والمروة والله تعالى أعلم. في وقت أثنين فقط. عموما إن شاء الله تعالى خلاص، يعني الأمر صار جادا أكثر من الواضح أنه صار جادا. من اليوم السبت لابد أن نبدأ المغرب والعشاء، فهيوا أنفسكم إن شاء الله السبت المغرب والعشاء إلى يوم الأربعاء، من السبت القادم نبدأ المغرب والعشاء. وبالنسبة للإخوة لا بأس أن نفعل درس الخميس، لا بأس بذلك أن نفعل الخميس، وسننظر الجمعة كيف سنفعل إن شاء الله، لكن من السبت لابد أن نبدأ المغرب والعشاء، لأن المشي جدا بطيء، والله عز وجل يعيننا على الانتهاء من هذا المتن، وإن شاء الله بإذن الله سيعين الله عز وجل على الانتهاء، ونتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم.